عن القتيل الذي أو عن الشهيد الذي به حياة بعد المعركة ثم مات، فهل يغسل أو لا يغسل؟ نعم، له حالتان، إما أن يكون به رمق من الحياة وغير مستقرة حياته، فهذا يعامل معاملة الشيء سواء نقل أو مات في الموضع بعد المعركة، أحسنت، فهو شهيد. والذي به حياة مستقرة وصار يأكل ويشرب ويتحدث مع الناس حتى ظن حياته، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الأئمة أنه لا يعامل معاملة شهيد المعركة، بل يكفن ويصلى عليه ويغسل. واستدلوا بما جاء عن سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله إليه في المسجد ونصب له خيمة واستقرت حياته ثم مات بعد ذلك، وقال صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه لا يعامل معامل شهيد المعركة وإن كان شهيد في الآخرة، لكن من حيث الأحكام الدنيوية لا تجر عليه. والمأسور عند من؟ له حالتان، نعم، الأسير له حالتان الذي بيد الكفار، إما أن يموت من غير سبب يتسبب به الذين أسروه، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإما أن يكون لهم سبب في قتله فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقتلوه لازالت المعركة قائمة فهذا شهيد، والصورة الثانية أن يقتلوه بعد انتهاء المعركة، فهذا فيه خلاف قوي بين العلماء، منهم من يقول هو شهيد ومنهم من يقول لا، يعني شهيد من حيث الدنيا يعامل معاملة شهيد المعركة، ومنهم من يقول لا، هذا قتل مظلوما بعد انتهاء المعركة فلا يعامل معاملة شهيد المعركة. وهذا القول الحق أنه ما هو بعيد عن الصواب، أنه لا يعامل معامل الشهيد المعركة، انتهت المعركة وبقي عندهم، ربما يبقى الأسير سنين عندهم، انتهت المعارك. القول بأنه ما هو شهيد هذا ما هو بعيد، قوي جدا. كنا منا للأول الذي سمعته، لكن هذا أقوى، فلا يعامل معاملة الشهيد شهيد المعركة، فإذا قتلوه بعد انتهاء المعارك فهو لا يعامل معاملة الشهيد، يغسل ويكفن ويصلى عليه، هذا أقوى. نعم، طيب، نواصل مسألة تكفين الشهيد. تكفين الشهيد اتفق الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم، أن شهيد المعركة مع الكفار يكفن في ثيابه، التي قتل فيها، واستدلوا بأحاديث منها، حديث جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره، أو في حلقه، فمات فأدرج في ثيابه. أخرجه أبو داود والبيهقي في الكبرى. وقال النووي رواه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم. رواه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم المجموع. ومنها حديث ابن عباس، ومنها حديث ابن عباس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وما كان من سلاح ينزع عنهم. الجعب وغير ذلك كل هذه تنزع ولا يدفن فيها، والدروع التي يتقون بها الرصاص كذلك، أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم أخرجه أبو داود. قال النووي إسناده صحيح، أخرجه أبو داود قال النووي بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال أحمد شاكر إسناده حسن. وإذا تقرر أنه يكفن في ثيابه فهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب والأولوية؟ وإذا تقرر أنه يكفن في ثيابه فهل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب والأولوية؟ اختلف الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يجب تكفينه في ثيابه. القول الأول أنه يجب تكفينه في ثيابه التي قتل فيها، ولا تنزع عنه، وهو قول الحنفية والمالكية والصحيح عند الحنابلة. استدلوا بحديث ابن عباس المتقدم أمر رسول الله بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. القول الثاني أنه يستحب تكفينه في ثيابه. التي قتل فيها، ولي الشهيد أن ينزع عنه ملابسه التي قتل فيها، يعني يكفن في أثواب أخرى. ولي الشهيد أن ينزع عنه ملابسه التي قتل فيها، ودفنه فيها أفضل وأولى. هذا القول الثاني، أن الدفن فيها يستحب وهو أولى وأفضل. ولي الشهيد أن ينزع تلك الملابس ويكفن في أثواب أخرى، ودفنه فيها أفضل وأولى. وهذا قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة. ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة واستدلوا بما روي عن صفية، واستدلوا بما روي عن صفية أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين يكفن فيها حمزة. أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين يكفن فيها حمزة، يكفن فيها حمزة، فكفنه في أحدهما وكفن في الآخر رجلا آخر وكفن في الآخر رجلا آخر، يعني جعل ثوب لحمزة ثوب لغيره. والراجح الله أعلم أن دفنه في ثيابه، والراجح والله أعلم أن دفنه في ثيابه التي مات فيها واجب، أن دفنه في ثيابه التي مات فيها واجب، لحديث عبد الله بن ثعلبة، لحديث عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهط، وجعل يدفن في القبر الرهط، ويقول قدموا أكثرهم قرآنا. ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، رواه أحمد من طريق معمر. عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ثعلبة من طريق الزهري عن عبد الله، عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ثعلبة ابن صغير به مرفوعا، من طريق محمد بن إسحاق، من طريق محمد بن إسحاق، رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، وليس معمر، من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ثعلبة بن صغير به مرفوعا. والحديث بهذا السند فيه عنعنة بن إسحاق، والحديث بهذا السند فيه عنعنة ابن إسحاق، ولكنه قد صرح بالتحديد في موضع آخر من المسند، ولكنه صرح بالتحديث في موضع آخر من المسند، فالحديث حسن. وقد صحح الحديث العلامة الألباني كما في أحكام الجنائز، وأصحاب المؤسسة وجه الدلالة من الحديث أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، زملوهم في ثيابهم، وجه الدلالة من الحديث أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. وهذا الحديث اختاره العلامة الألباني في أحكام الجنائز. وهذا القول اختاره الشيخ الألباني، واستظهره الشوكاني كما في النيل. قال رحمه الله: والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب، انتهى. وقد روي عن عمار وزيد بن صوحان أنهما قالا: لا تنزعوا عني ثوبا، كلاهم عبر بهذا التعبير. كنا أثار على حدة وتقدمه أنهما قالا: لا تنزعوا عني ثوبا. وأما حديث ابن عباس المتقدم فهو ضعيف، لذلك لم نستدل به. فيه عطاء بن السائب، وكان قد اختلط. وهكذا علي بن عاصم، لكنه صدوق، قال الحافظ صدوق ولكنه يخطئ. علي بن عاصم أيضا منهم من أعلى به، لكن عند المعتمدة هي عطاء بن السائب. وعلي بن عاصم صدوق ولكنه يخطئ كما قال الحافظ، لكن عند المعتمدة عطاء، وعلي إن لم يكن من أخطائه فروايته مقبولة. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني وهو حديث صفية فهو حديث ضعيف لا يثبت، وعلى ثبوته ففيه احتمال أن حمزة والرجل قد صلبت ثيابهما، لأن المشركين مثلوا بحمزة، فليس بعيد أنهم أزالوا الثياب عنه. ويحتمل أن الثوب الذي وضع على حمزة وصاحبه ضم إلى ما كان عليهما من ثيابهما، أو من الثياب التي قتلا فيها فالصحيح أن ثوب الشهيد لا ينزع منه ولا يجوز نزعه، يدفن معه ولا ينزع منه، هذا خطأ. النزع خطأ، يترك على ما هو عليه بدمائهم وثيابهم يدفنون وهي أكفانهم. وهل يجب الاقتصار عليها ولا يزاد بالكفن ولا يزاد؟ ذهب المالكية إلى أنه اشترط في ثيابه أن تستر كله، أنه اشترط في ثيابه أن تستر كله فتمنع الزيادة عليها، فتمنع الزيادة عليها، فإن لم تستر زيد عليها ما يستره، فإن لم تستر زيد عليها ما يستره. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يزاد في ثياب الشهيد ولا ينقص، لا يزاد في ثياب الشهيد ولا ينقص ولو لم يحصل المسنون بها، ولو لم يحصل المسنون بها لنقصها أو لزيادتها، يعني عليه 4 ثيابات، 5، 7 ثيابات، نرتقي فوق 5 لأن 5 فيها خلاف في كفن الرجل، عليه 6 شال وغيرها من هذه الأشياء وعمامة كبيرة وغير ذلك، المهم ثيابات كثيرة، سراوين إلى آخره، فانيلة داخلية كما يقال، ثوب عسكري حق البرد، زادت على السنة. السنة 3 كما تقدم أو 5 على الخلاف، زادت على هذا 6 7، هل ننقص منها ونجعلها مثلا 5 أو 3 أو الجميع يدفن معه؟ فالحنابلة يرون أنه لا ينقص ولا يزاد عليها، فإن كانت دون المسنون عليه ثوبان فقط، إزار ورداء، فهل نزيد على ثوب ثالثا؟ فيرون أنه لا يزاد شيء، فما هو موجود معه يكفن فيه ويرحل به، فلا يزاد ولا ينقص عليها وإن لم يحصل المسنون. والصحيح أنه لا بأس بالزيادة، والصحيح أنه لا بأس بالزيادة في أكفان الشهداء على ثيابهم، أنه لا بأس بالزيادة في أكفان الشهداء على ثيابهم التي ماتوا فيها، بشرط أن لا يخرج الكفن عن كفن السنة، بشرط أن لا يخرج الكفن عن كفن السنة. لأن الزيادة على ما عليه، لأن الزيادة على ما عليه حتى يبلغ عدد السنة من باب الكمال، لأن الزيادة على ما عليه حتى يبلغ عدد السنة من باب الكمال، فإذا كان عليه ثوب واحد يضاف إليه ثوبان ما فيه مانع، وإذا كان عليه ثوبان يضاف واحد حتى تحصل السنة، لأن الزيادة على هذا من أجل الوصول إلى كفن السنة، هذا جيد من باب الكمال، الزيادة عليه على ثيابه حتى يبلغ عدد السنة من باب الكمال فيزاد عليه ما فيه مانع. قال ابن رشد: من عراه العدو من عراه العدو فلا رخصة في ترك تكفينه، من عراه العدو فلا رخصة في ترك تكفينه، بل ذلك لازم، بل ذلك لازم. وأما الزيادة على ثيابه وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه، ما يجزيه فلا بأس بها، يعني إذا كان فيها ما يبلغ بها إلى عدد السنة فهذا لا بأس بها. فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه يزاد على الثياب التي هو عليها، إن بلغ بالزيادة في هذه الأثواب عدد السنة، لأن هذه الزيادة من باب الكمال في الكفن، وتحسين الكمال أمر مقصود شرعا. وأما إذا كانت الزيادة تخرج به عن عدد السنة وأكفان السنة فلا تستحب هذه الزيادة، تركها أحسن، وربما يصل عدد إلى الكراهة، لأن فيه إسراف تبذيرا في غير محله ومغالاة في الكفن، وقد أمرنا بعدم الإسراف وعدم المغالاة، فيبقى في ثيابات التي كفن فيها ثلاثة أثواب مثلا تكفي، وهكذا أيضا كل الثياب التي مات فيها لا ينقص منها، النقص لا ينقص منها، يترك على ما هو عليه، لا ينقص شيء من أثوابه، فأثوابه يدفن فيه يعني يكفن فيها ولا يزال إذا كانت كافية، ولا ينقص عليها وإن كانت يعني أكثر من السنة، لا ينقص عليها، يترك على ما هو عليه في جميع الثيابات التي فيها الدماء، دماء الشهادة يترك فيها ولا ينزع منه شيء من هذه الثواب التي تلطخت بهذا الدم العظيم ويدفن معه. فهذا الذي يظهر الله أعلم من مسلك المسلمين خلافه. فما هو الذي أخذنا اليوم؟ نعم، كفن الشهيد أو تكفين الشهيد، أحسنت. فما هو الذي عليه الأئمة وعليه غيره من العلماء في تكفين الشهيد؟ أنه يكفن في ثيابه، أحسنت. وهل تكفينه في ثيابه مستحب أم واجب؟ واجب على الصحيح لحديث عبد الله بن ثعلبة، ففيه أمر زملوهم في ثيابهم، والأمر يفيد الوجوب، مقتضاه الوجوب كما هو معلوم الذي صار، زملوهم في ثيابهم، وهل يزاد على ثيابهم؟ قلنا بالوجوب، لكن هل يزاد؟ نعم، إذا كان الزيادة يبلغ بها عدد السنة لا بأس في ذلك، وأما إذا كان سيتجاوز بالزيادة على السنة فلا، هذه مبالغة في الكفن، قد نهينا عن مبالغة في الكفن، أحسنت. وهل ينقص؟ ينقص منها؟ لا ينقص شيء منها، تبقى على ما هي عليه وإن كانت أكثر، أحسنت. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.